بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع وأوقات النهي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده الموفقين وأوليائه الصالحين العالمين العاملين، وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه يوم الدين، أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. كنا قد أنهينا ما يتعلق بالكلام على باب سجود السهو، وهو الباب المكمل لصفة الصلاة، إذ أن المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر الصلاة وصفتها وأعقب ذلك بتفاصيل أركانها وواجباتها ومستحباتها وما يحكم فيها، فلما كان بد من حصول نقص أو دخول خلل في الصلاة فأراد المؤلف أن يبين جبران ذلك، وهو جبران مكمل للصلاة ومتمم لها. ثم أيضا لا يخلو العبد من الحاجة إلى أن يتنفل ويتزود من الطاعة ويتكثر من الخير والتعبد لله جل وعلا بالنوافل والمستحبات، فكان ذلك ذكر هذا الباب بعد صفة أو بعد ذكر أحكام الصلاة الواجبة. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن النوافل مكملات للواجبات وللفرائض، كما جاء ذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرجل يعرض على في الحساب فيؤتى بصلاته فإذا جاء فيها نقص يقول: انظروا إلى لعبدي هل له من نفل يكمله، فيجعل نفله وما كان من تطوعه متمما لعمله. وهنا قال: باب صلاة التطوع. والتطوع تفعل من فعل الطاعة، وهذا الوزن وهو التطوع تكثر في الشيء وزيادة فيه. يقال أطاع فلان يعني إذا فعل الطاعة، وتطوع إذا تزود وتكثر منها، وهذا الوزن يأتي بالمعنيين المتضادين. يأتي أحيانا في الزيادة من الفعل، وأحيانا في المنع منه في العربية، والأكثر ما هو معنا. يقال: تطوع فلان تدبر، لا تدبر، يعني فيها في أمثلة قد تكون ليست حاضرة الآن لكنها تدل على التزود في الشيء، وربما كانت في المعنى الآخر وهو القليل، يعني أن تكون في ترك الشيء. يقال: تأثم فلان، ليس معناه ازداد في الإثم، وإنما امتنع لئلا يقع في الإثم. تحرج فلان يعني امتنع لئلا يقع في الحرج. ومنه أيضا أن يقال: تهجد، تهجد فلان. الأصل التهجد هو من الهجود، وهو الرقود والنوم، والمقصود هنا ترك ضد المعنى، ترك الهجود الذي هو القيام للصلاة و التعبد لله جل وعلا في الليل. فقال هنا: التطوع لغة هو فعل الطاعة، وقال شرعا أو ما قرأها إلى الآن. نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله: التطوع لغة فعل الطاعة، وشرعا طاعة غير واجبة. نعم، قال: والتطوع لغة هو فعل الطاعة من حيث الأصل، ومن حيث المعنى الاصطلاحي أو عند الفقهاء هي طاعة غير واجبة، يعني ما أمر الله جل وعلا به على غير سبيل الإلزام، من غير أن تكون لازمة، ما أمر به الشرع من غير أن تكون لازمة. فهذا يدخل فيه أشياء كثيرة، منها ما أمر الله جل وعلا به من الذكر، ما أمر الله جل وعلا به من صلاة غير الصلوات الخمس والجمعة، ما أمر الله جل وعلا به من الصدقة غير الزكاة، ما أمر الله جل وعلا به من نفل الصيام، وغير ذلك كثير جدا. فإذا هي من حيث معنى التطوع هو فعل طاعة غير واجبة، فعل طاعة غير واجبة، لكن المقصود في هذا الباب هو في أحكام صلاة التطوع بخصوصها، في أحكام صلاة التطوع بخصوصها، لأن التطوع في العبادات الأخرى سيأتي كل شيء في موضعه، فما يكون من النفقة في الزكاة، وما يكون من نفل الصيام في كتاب الصيام، وهكذا. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: وأفضل ما يتطوع به الجهاد، ثم النفقة فيه، ثم العلم تعلمه، ثم العلم تعلمه وتعليمه من حد. نعم. قال من نعم أكمل. من حديث وفقه وتفسير ثم الصلاة. هذا من المؤلف رحمه الله تعالى هو بيان لأفضل التطوعات، لما كان الكلام في صلاة التطوع ما منزلتها من التطوعات، وإن المكلف الراغب في الخير الطالب للبر لا يزال مجتهدا في أن يسلك أعلى درجات الخير وأفضل أنواع البر، ولأجل ذلك ذكر الفقهاء على سبيل النظر في الأدلة بما اجتمع في كل باب من هذه العبادات من الفضائل وما جاء فيها من الأجور وعلو الدرجات. فيقول الشارح رحمه الله تعالى: وأفضل ما يتطوع به الجهاد. فالفقهاء رحمهم الله تعالى اجتهدوا في أفضل العبادات غير الواجبة على الإطلاق، ما هي؟ فالحنابلة في المشهور من المذهب عندهم أن الجهاد هو أفضل ما يكون من تطوع، ومحل الكلام في الجهاد إنما هو في الجهاد غير الواجب، وأما الجهاد الواجب فله باب آخر، وسيأتي الكلام عليه في كتاب الجهاد على وجه التفصيل والتبيين. فالكلام هنا هو في نفل الجهاد أو فيما يستحب من الجهاد، فإنه جاءت فيه الأجور العظيمة والمنازل الدرجات الكثيرة، فضل المجاهد على القاعد كفضل الصائم القائم، فأيضا كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله. فكان الجهاد من أعظم الأعمال، وهو ذروة سنام الإسلام، وفيه إزهاق للروح وتضحية بالنفس، كل ذلك يدل على أنه أعظم المنازل وأفضلها. وفي كتاب الله جل وعلا من درجات المجاهدين وما جاء من الفضل ما لا عد له ولا حصر من الآيات في ذلك كثرة وتتابع في دلالة الكتاب والسنة. ولأن أيضا من جهة أخرى ما يترتب على الجهاد، فالجهاد هو سبيل هداية الناس وتوضيح الحق والتبصير بالهدى والدعوة إلى سبيل الله جل وعلا، وتخليص الناس من الكفر والشرك، ومنعهم ومما يكون من عوائد في وطرائق مضللة يتعبدون الله جل وعلا بها على غير بصيرة، أو يسلكون مسالك الشرك بالله جل وعلا في دعاء أو عبادة أو التوجه إلى غير الله سبحانه وتعالى. فلما كان ذلك هداية الخلق وسبيل بيان الحق لهم، كان ذلك من أعظم العبادات، لأنه سبيل لما لأجله خلقت الخليقة ووجدت الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا أيضا يدل على فضل الجهاد في سبيل الله جل وعلا. ولذلك لما كان الجهاد بهذه المنزلة دونت كتب مكتملة في فضله وما جاء من الآثار والأحاديث في علو منزلته. قال: ثم النفقة فيه، لأن النفقة فيه طريق إلى تحصيله. جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. وهنا فائدة ينبغي ألا تفوت علينا، وإن كان محلها أيضا كتاب الجهاد، لكن الحاجة إليها ماسة. أن النفقة في الجهاد، أو ما العبارة الأخرى الجهاد بالمال، سنة عند عامة أهل العلم، لا يصل إلى درجة الوجوب، لا يصل إلى درجة الوجوب عند عامة أو بإجماع أهل العلم، ما خلا قول ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي جعل الجهاد بالمال ملحقا بالجهاد في النفس في الوجوب في بعض الأحوال. واضح؟ قال: ثم تعلم العلم وتعليمه. فتعلم العلم وتعليمه لا يختلف أحد من أهل العلم على فضله ومنزلته وما يترتب عليه. وقبل أن نتكلم على هذه المسألة، يجب أن تعلم أن المقصود بهذه ليس هو تعلم العلم الواجب الذي يتعين على المرء، فإن ذلك ليس هذا محله. فما يحتاجه الإنسان إلى العلم بتوحيد الله جل وعلا لازم لكل أحد، ولا يدخل في باب النوافل والمستحبات. وما تتوقف عليه عبادتك من صلاة ووضوء، أو من صيام، أو من زكاة إن كان الإنسان من أهل الزكاة، أو من أحكام بيع وشراء إن كان من أهل التجارات، فإنها هذه لازمة، أو ما يسمى عند الفقهاء بفرض عين أو علم الحال. فكل ذلك ليس هذا المقصود، وإنما المقصود بذلك تعلم العلم الزائد عن الفرض، أو الزائد عن المتعين على العبد، مما يتبلغ به هداية الناس وبيان الحق وهداية الخلق وتبصير العباد بالعبادات والمعاملات وما يصح من الأعمال وما يتعلق بالأحكام. واضح؟ وتعلم العلم وتعليمه لا شك أنه من أعظم ما يكون درجة وأرفع ما يكون منزلة، وإنما الخلاف هل هو الأفضل على الإطلاق أو الجهاد أفضل منه، وهما متقاربان في ما يترتب عليهما وما يتعلق بهما وما جاء في فضلهما. فكما أن الجهاد يحصل به هداية الخلق، فكذلك العلم. ولذلك كان السنان هو آلة الجهاد، وكان اللسان والبيان آلة العلم الذي يحصل به تبيين الأحكام وتوضيح المسائل وما يتعلق بحق الله جل وعلا من توحيد في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وفي صفاته وفي العبادات وفي المعاملات وفي أحكام المناكحات وفيما يتعلق بالعقوبات وغيرها. فكل ذلك إنما يتأتى للناس بالهداية بالعلم والهدى والتبيين والتوضيح. ولذلك أثنى الله جل وعلا على أهل العلم وخصهم بهذه الخصيصة: إنما يخشى الله من عباده العلماء إذا تتلى عليهم آياته يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولة ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، فإنما كان ذلك لأهل العلم خاصة. والله جل وعلا في كتابه يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وهذه أولى ما تكون وأخص ما تكون، إنما هو في العلم بالله والعلم بأحكامه والعلم بسنة نبيه التي بها صلاح الدنيا والآخرة. فلا شك أن تعلم العلم هو من أفضل ما يؤتاه العبد ويدخل فيه. ثم بيّن ذلك قال: من حديث وفقه وتفسير، وهو المشتمل على تعلم العقيدة والإيمان والأحكام والعبادات والمعاملات وسواها. ثم قال: ثم الصلاة. والصلاة عند أهل العلم عند الحنابلة رحمه الله تعالى تأتي في هذه المنزلة، فإنها لا شك أن فريضتها أعظم العبادات، فكذلك ينبغي أن تكون نافلتها من أعظمها وأجلها. بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من خير أعمالكم الصلاة. نعم، ولأنها صلة بين العبد وربه، وفيها من اشتمال الجوارح كلها على الاشتغال بالعبادة، بالمفاصل والسمع والبصر والقول والتدبر بالقلب وغير ذلك، فكل ذلك لا يتأتى إلا في الصلاة. وفيها أيضا الركوع وفيه والسجود، وفيها من الخضوع والذل والاستكانة لله جل وعلا ما لا يكاد يشاركها غيرها من العبادات. فلأجل ذلك كانت هي ثالث الأعمال فضلا ومنزلة في المتقرر عند الحنابلة. وإن كان الفقهاء ليسوا على قول واحد في أيها أفضل، فمنهم من قال الصلاة كالشافعية على الإطلاق، ومنهم من قال العلم وتعلمه. نعم، ولابن تيمية رحمه الله تعالى كلام يقول أن التفضيل على الإطلاق لا يتأتى في كل حال، وإنما هو التفضيل النسبي، يعني أنه لا يمكن أن نقول الأفضل للجميع في كل الأحوال الجهاد أو تعلم العلم أو الصلاة، بل لربما كان تعلم العلم في وقت أفضل من الجهاد، ولو كان الجهاد في نفسه أفضل، إما لمسيس حاجة إليه أو لقلة وقلة العلماء وكثرة الجهل والبدع، وإما لكون الجهاد لا يتأتى في تلك الحال أو لا تتحقق به مصالحه وغاياته من إعلاء كلمة الله جل وعلا، إما لضعف في المسلمين أو لحصول الإسلام وانتشاره حتى لا يحتاج من يجاهد ويقاتل. واضح؟ فالأحوال فيها يعني تباين، متى قد يكون هذا أفضل في حال وذاك أفضل. وعلى كل حال لا شك أن الجهاد والعلم كفرسي رهان في الفضل والمنزلة وفي الأثر وفي العاقبة، فإن هداية الخلق بهما، فإن الجهاد يوصل الحق إلى الناس، والعلم يفتح قلوبهم له ويهديهم إليه ويبصرهم به ويقربهم له وينفي عنهم الجهالات ويرفع عنهم الشبهات ويدفع عنهم الضلالات، فيكون ذلك سببا لاستبصار القلوب واستصلاح النفوس وهداية الخلق. وأيا كان في القول بأن الجهاد أفضل، فإن مع تعاقب الزمان وتغير الأحوال وكثرة الجهالات والضلالات، فإن العلم لا شك إما على سبيل الإطلاق والأصل من حيث كما قال المالكية والحنفية، وإما أيضا من جهة الواقع والنظر بحسب الأحوال والحال. نعم، فإن العلم أفضل العبادات وأجلها. وذلك لكثرة ما حصل من الجهل، وتتابع الناس عليه من الضلال، وفتن الناس عن الحق، وضلوا عن سواء السبيل، إما لشبهات كثرت وضلالات عمت، وإما لتصدي من ليس أهلا للعلم فتكلم به على غير وجهه، وأضل الناس من منبره، يعني منبر العلم، وهو يضل الناس، يقرأ كلام الله ثم يفسره على غير وجهه، يقرأ كلام الله جل وعلا ثم ينهاهم عن سنة نبيه، يقرأ كلام الله جل وعلا ثم لا يزال يظهر لهم من الشبه والأهواء ما تختلف عليهم الأمور وتذهب عليهم الحقائق، ويحصل عليهم من اللبس والتناقض والضلال ما يصدهم عن دين الله جل وعلا. وإن الأمر أعظم من ذلك بكثير، فإنه لا يزال الوقت جاريا حتى رؤية أعلام العلم قد قاربت أن تتلاشى، ومنارات الهدى قد صارت أطلالا بعد أن كانت أعلاما، وتهدمت صروح من العلم كثيرة، ووقع الناس أو فتنوا بالدنيا وعلومها والإقبال عليها والترغيب فيها، وتعلقت بها المصالح والمنافع المادية، واستدرجت الناس إليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولم يزل الناس يعلمون أنه يتناقص العلم ويفشو الجهل، وفي ذلك تقوم الساعة، فإيانا وإياكم أن نكون باب الجهل وطريق الضلالات وذهاب العلم ونقص الهدايات، فإن هذا كله يزيد من تأكيد على أهمية العلم. ولو قيل ما قيل من أن الناس مع ما وقعوا فيه من الجهل فإنهم أيضا وقعوا في الاضطهاد والظلم والعدوان، وقتلت أو استبيحت دماء وأرواح كثير من أهل الإسلام، فنقول مهما بلغت هذه الأمور فإنها لا تكاد تساوي أو تقارب ما وقع الناس فيه من الجهالات وذهاب أصل الاعتقاد أو نقص الديانات والوقوع في البدع والمحدثات. فلو افترضنا أنه وقعت نكبة على المسلمين في بلاد أو في بلاد أو في اثنين أو في ثلاثة أو في أربع، فقتل من قتل أو مات من مات أو حصل بلاء أفظع مما يتصور وحكي في وسائل الإعلام، فكم الذين يتخبطون في الجهالات من المسلمين ناهيك بغير المسلمين، أليسوا بمئات الملايين؟ فمسؤوليتهم على من؟ وعلى من يجب أن يذكرهم ويبينوا لهم ويهدوهم إلى الحق وإلى الصراط المستقيم، وأن يفتحوا أبواب العلم والهدى لغير المسلمين حتى يقيموا عليهم الحجة ويهدوهم إلى المحجة ويسلكوا بهم سبل السلام وطريق أهل الإسلام، ويخلصوهم مما وقعوا فيه من الشرك وعبادة الأوثان. وإذا كان هذا الوقت هو وقت أيضا عمت فيه الجهالات، والجهاد يطلب فيه لفتح أبواب البلدان حتى يسمع الناس الحق، فإن الحق أيسر ما يكون إسماعه عبر هذه الوسائل، والطرائق التي فتحت والسبل التي يسرت للعباد، فكان العلم هو الطريق إلى هداية الخلق وتوضيح الحق وتبصير الناس وهداية المجتمعات والتقريب إلى الهدى والترغيب في الصالحات والبعد عن السوء والسيئات والموبقات. بل إنكم لترون أنه في هذا الزمان تقمص أناس طريق العلم وأهله، فقعدوا مسائل على غير وجه، فاستباحوا لأجل ذلك الدماء، وعادوا على المسلمين بالبلاء والجهاد كما زعموا، ولم يزالوا مفسدين في الإسلام وأهله، مخربين سمعته، داعين إلى الضلال من أوسع أبوابه. تسببوا على المسلمين باجتماع الكفار يرمونهم عن قوس واحدة وبسهم صائبة حتى يقعدوهم عن طريقهم ويوقفوهم عن سبيلهم، وما ذاك إلا بسبب طرائق أهل الجهالات. زعموا أنهم قائمين بالسنة، داعين إلى الجهاد، معرفين بالخير، هم أولى الناس بهذا السبيل، وهم أعرف الناس بهذا الطريق، وهم المؤتمنون على دين الله جل وعلا، وكل ذلك إنما هي أهواء الشياطين وإغراء أهل الضلال، فوقعوا في الشبهات فكان بهم بلاء عريض وشر مستطير. وما هو إلا سبيل أهل الخوارج ومن مات لهم، بل هم أسوأ منهم بكثير، إذ أن الخوارج مع ما ابتلوا به من دماء المسلمين وإراقتها واستباحتها وتكفير عباد الله جل وعلا، إلا أنه كان فيهم صلاح وكان فيهم عبادة وديانة، فهؤلاء لا الديانة في أنفسهم ولا الصلاح في قلوبهم ولا السبيل الصحيح في طريقهم وفي فعلهم، فجمعوا بين السواتين، وأهل الخوارج وهم سواء في الضلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلأجل ذلك كان المتعين على طلبة العلم أن يزدادوا في العلم تحصيلا، وإن من المتقرر عند جمع من أهل العلم كما هو قول الشافعية رحمهم الله ونقله ابن تيمية وأظهره، وهو أيضا متعلق بباب الجهاد، أن من دخل باب العلم وحصل أصل بابه وشرع في تعلمه فإنه يتعين عليه المواصلة فيه ويتوجب عليه التمام له، وألا ينزوي وألا ينقف وألا ينكص عما بدأه من العلم، فإنه قد تعين عليه وصار فرض عين، كما قال الله جل وعلا في كتابه: وأتموا الحج والعمرة لله، فإنها مهما دخل الإنسان في الحج والعمرة متطوعا فإنه بدخوله يتعين عليه. قال: وباب الجهاد أعظم وأحوج، فكان واجبا وجوبا عينيا، وإلا أنه لما دخل فيه والناس إليه بحاجة دخل في من تعلقت بهم فروض الكفايات، فكان عليهم فرض عين، لا يجوز لهم أن ينكفوا ولا أن يقفوا عن تحصيل العلم والقيام عليه ودعوة الناس له والاهتداء فيه. وهذا باب عظيم، ونحن نقول مثل هذا الكلام والقلب يعتصر والنفس تتحسر على ما آل إليه أحوال كثير من الناس من الإعراض عن العلم والزهد فيه، فيجب علينا أن نتداعى إلى هذا الميدان وأن نقوم بحقه. وإنما هذا الباب بالأكفى، ولو كان الواجب بمن تقوم به الحجة لم يكن لنا أن نقف في هذا الموقف ولا أن نبلغ هذه المنزلة، ولكن لما احتاج الناس إلى الأقل لمسيس الحاجة ولقلة المتصدي للعلم أو لعدم إمكان قيامهم على ما بما يجب لهم أو لعموم الناس، فإن توجب على الأقل أو على من لا يحسن أصل هذا العلم أو كثيرا منه أن يقوم فيه ولو حاكيا لدرسه، ناقلا لكلام أهله، طالبا السلامة والهدى، سائلا الله جل وعلا السلامة من الخطأ والزلل والتوفيق للهدى والصواب. وإني لأهيب بكم أيها الزملاء والطلاب أن تتقوا الله جل وعلا فيما فتح الله عليكم من الجلوس على على كراسي العلم والدخول في ميدانه، فواصلوا ما ابتدأتموه، واتقوا الله جل وعلا فيما شرعتم فيه، وأكملوا ما أنتم بصدده، وأعدوا العدة لما يتوجب عليكم من هداية الخلق ودعوة الناس إلى الحق وتبصير أهل هذه البسيطة بسبيل المؤمنين وطريقة سنة خير المرسلين. فإن الإنسان تذهب أيامه وينتهي عمره، ولن ينفعه قيل وقال، ولن يزيده تكثر من الشهوات أو المطاعم أو المشارب أو التزين باللباس أو بالسفر أو بالذهاب أو بغير ذلك، وإنما هي أعمال صالحة يربيها الإنسان لنفسه لعلها أن تكون خالصة، فتكون بين يدي الله جل وعلا نافعة، وتكون للعمد منقذة، وتكون سببا لدخول الجناء والخلوص من العذاب والنيران. والموفق من وفقه الله جل وعلا للخير والهدى. ونسأل الله ألا يزيغ قلوبنا عن العلم، وأن يجعله هاديا لقلوبنا ومصلحا لنفوسنا، وأن يبلغنا فيه منزلة رفيعة ودرجة عليئة، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يبقي لنا فيه أثرا، ويجري فيه لنا صدقة جارية وعلما نافعا يبقى إلى يوم القيامة، نجد بره وتكفر عنا به الخطايا والآثام، ونبلغ به أعلى الدرجات ورفيع المقام، والله يتولانا برحماته. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق من الصلاة. ومهما قلنا من أن الصلاة منزلتها بعد منزلتهما، فإنه في قول لأهل العلم هي سابقة لمنزلتهما، ولن يتأتى الإنسان هذا السبيل والدخول في هذه الميادين حتى يكون لقلبه مصدر يستنير به، يخلو مع ربه ويلهج بين يديه، ويظهر إخلاصه بعبادة الخلوات والصلاة في الخلوة والانفراد، يظهر بها حاجته وتذلله وخضوعه لله جل وعلا، ويسأل الله من عظيم فضله وإعانته لعبده وتحقيق الإخلاص له والاستمساك بحبل نبيه وعدم الانحراف أو الحيدة عن هذا السبيل والطريق. فإن أقواما كثير ابتدأوا هذا العلم وهذا المساق على خير وهدى، فما زال بهم الأمر حتى انحرفوا وحادوا وحتى ضلوا وأضلوا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. والمحفوظ من حفظه الله، من حفظه الله، ولا يحفظ الله العبد إلا بما أظهر من الاستقامة والاستمساك والدعاء وطلب السلامة والثبات. فإن الله جل وعلا قال عن نبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. والله جل وعلا يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإنما التثبيت من الله، وإنما التوفيق من الله، وإنما العبد يطلب منه أن يسأل الله جل وعلا التوفيق لذلكم الطريق والهداية لهذا السبيل، وأن يعصمه من الزلل، وأن يحفظه من الضلال. فلا يكون ذلك إلا بأن تكون للإنسان عبادة وخلوة مع الله جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه الذي اختصه الله بأن يكون خاتم الأنبياء والمرسلين، والذي أمره الله بهذا الأمر على وجه الخصوص، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، لم يكن ليبلغ هذه الرسالة إلا وله حظ من الصلاح والعبادة والخلوة مع الله جل وعلا، فقام حتى تفطرت قدماه، ولزم المسجد وخلا بربه وتعرض لرحمته، وسأل الله جل وعلا من فضله، وتخلص من حوله وقوته، وبذلك حصل لهذه الأمة ما حصل من الخير، وبلوغ دعوته ما بلغ الليل والنهار، واهتداء الناس بهديه واستنانهم بسنته. فلا يتأتى لأحد ممن سار على نهجه إلا أن يسلك سبيله، وأن يطلب طريقه، وأن يكون لقلبه زادا يتزود به من الذكر والصلاة والخير والهدى. فيا موقدا نارا لغيرك ضوءها، وحر لظاها بين جنبيك يضرم. وإن من أخسر الناس من يدعو الناس إلى الهدى وهو خلي عنه، ويبين للناس الحق وهو متلبس بالباطل، ويزين للناس الخير وهو مرتكس في الضلالات والباطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وآكدها كسوف ثم استسقاء، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها، بخلاف الاستسقاء فإنه كان يستسقي تارة ويترك أخرى. نعم. الحقيقة أن هذه المسألة ربما أطلنا فيها بعض الشيء، وحقيق بنا أن نقف هذا الموقف لعظيم الحاجة إلى العلم والتصدي له والقيام بحقه وعدم الانصراف عنه. ولا تزال مسائل كثيرة ذكرها أهل العلم متعلقة بهذا الباب، فيما هو الأفضل من العبادات وما يقوم به الإنسان من الطاعات. وينبغي لطالب العلم أن يتفقد مثل هذه المسائل، وأن ينظر الأتم والأكمل فيسارع إليه ويسابق، فإنما هي المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إلى القربات، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لكن لما أطلنا بعض الإطالة في أول المسألة أو فيما يتعلق بأصلها، فنحيلكم على ما ذكر أهل العلم في تفاصيل الأفضل والفاضل والمفضول، وترتيب ما ينبغي للمكلف أن يحرص عليه وأن يبادر إليه وأن يجتهد فيه حتى يقتنص الصالحات في تمامها ويبلغها في كمالها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وآكدها، يعني لما ذكر أن الصلاة في أفضل الأعمال وفي درجات أو في الدرجة الثالثة عند الحنابلة، وعند غيرهم في الدرجة أو في المنزلة الأولى، بيّن تفاصيل هذه الصلوات التي تدخل في هذا الفضل وفي هذه المنزلة، وابتدأ بأفضلها فالأفضل. قال: وآكدها كسوف. فالمشهور عند الحنابلة رحمه الله تعالى أن أعظم ما يكون من مؤشرات أو من أسباب زيادة الفضل هو ما أمر فيه بالجماعة، لأن ما أمر فيه بالجماعة يقارب ما كان من الشعيرة المفروضة والصلاة الواجبة. فلأجل ذلك قالوا: وآكدها كسوف. وآكدها كسوف، وإلا فصلاة الكسوف سنة على ما سيأتي في المشهور من المذهب، كما هو قول الأئمة الأربعة. ولم يعرف أن أحدا قال بوجوبها، لا وجها عند الحنفية وقال به بعض المعاصرين، وأيضا أظنه نسب لأبي عوانة ونحوه، لكن القول السائغ أو الظاهر أن صلاة الكسوف سنة. قال الشارح في بيان أو في تعليل ذلك، قال: لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها. الشارح في هذا التعليل تعقب عليها وتعقبه كثير من المحشين، فقالوا أن صلاة الكسوف ما حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، نعم، وكلامه يوحي إلى أنها حصلت أكثر من مرة، ولزم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة ولم يتركها. فلو قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع إليها وأمر بها ودعا إليها، فقال الصلاة جامعة، وكل ذلك مما اختص الله جل وعلا به أو اختص به النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، فيقال أو يمكن أن يقال أن هذه يعني مما يدعو إلى تأكيد منزلتها وآكديتها على ما سواها من الصلوات المستحبة. ثم قال: ثم استسقاء، والاستسقاء هو طلب حصول السقيا ونزول الغيث عند توقفه وحجبه، لأن الناس لا ينفكون من الحاجة إليه، فقالوا من أنها أيضا دعي إليها جماعة، ولأنها سبب لما يحصل للناس من الخير في الأرزاق وذهاب القحط والبلاء، فكانت مؤكدة من الصلوات المؤكدة أو ثاني هذه الصلوات التي في الفضل والمنزلة، لكن لم تبلغ صلاة الكسوف، لأنها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عرض للناس حاجة فلم يصلي صلاة استسقاء، وإنما اكتفى بالدعاء في صلاة الجمعة، وفي بعض الأحوال الدعاء عقيب الصلاة كما نقل ذلك ابن القيم رحمه الله، وجاء ذلك في كتب أهل السنن. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله: ثم تراويح لأنها تسن لها الجماعة. نعم. ثم وتر لأنه تسن له الجماعة بعد التراويح. نعم، قال: ثم تراويح. تراويح هي صلاة الليل في رمضان خاصة، هي صلاة الليل في رمضان خاصة، فإنها سميت تراويح لأنهم كانوا يستريحون فيها ويصلونها جماعة، وهنا جعلها في المنزلة الثالثة بعد صلاة الكسوف والاستسقاء، قالوا لأنها تسن لها الجماعة. طيب، لما لم تكن آكد مما سبق؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة في أيام وتركها في أيام لئلا تفرض على الناس، فلما تركها دل ذلك على أنها دون سابقتيها، ولأنها في بعض السنة ليست في كلها، وأيضا لأن الاستسقاء تتعلق بها حاجة الناس، فكان أيضا كانت آكد، والأدلة فيها يعني أكثر، فدل على أنها مقدمة عليها. قال: ثم وتر. صلاة الوتر هي الصلاة التي تكون في آخر صلاة الليل، وتكون على الوتر لا على الشفع، يعني بأن تصلى واحدة توتر للإنسان ما قد صلى، فإنهم قالوا أنها أيضا هذه صلاة مستحبة، هذه صلاة مستحبة، فلا تكون واجبة، أو فتكون أنها في الدرجة الرابعة بعدها. لماذا جعلوها في الدرجة الرابعة؟ قالوا لأنها إنما تشرع لها الجماعة على سبيل التبع مع صلاة التراويح لا على سبيل الاستقلال، ولذلك قال لأنه تسن له الجماعة بعد التراويح، يعني مقيدة بأن تكون مع التراويح، وإلا فالأصل أنها تكون يصليها الإنسان مفردا، يصليها الإنسان منفردا. وإن كان أو لو قيل كما هو وجه عند الحنابلة أنها آكد من التراويح أو آكد مما سبق، لأنه عند بعض الفقهاء القول بوجوبها، القول بوجوبها على ما سيأتي التنبيه عليه بعد أو في المسألة التي تليها. لكن على كل حال لما كان مأخذ الحنابلة هو اعتبار الجماعة فهي دون ما سبقها في اعتبار الجماعة، فلذلك كانت في منزلة بعدها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهو سنة مؤكدة روي عن الإمام: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة وليس بواجب. نعم. هنا قال وهو سنة، يعني أن صلاة الوتر أو فعل الوتر سنة، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة كما هو قول الجماهير خلافا للحنفية وقول بعض الفقهاء، فإن الوتر ليس بحتم كما جاء ذلك في الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع، فإن قال قائل طيب بعض أوجبت بعض الصلوات، قال أهل العلم أن هذا الحديث على وجه الخصوص في الصلوات الخمس أو في اليوم والليلة فيما يتكرر، فقطعا أنه لا يوجد خمس غير الخمس مما يتكرر يكون واجبا، فحتى لو قيل بوجوب بعض الصلوات مثلا كصلاة الجنازة على فرض الكفاية أو ما قيل في صلاة العيد على ما سيأتي أو نحوه لا يأتي إليه القول أو لا يمنع أن الاعتراض أو ما أن صلاة الوتر هو دليل واضح على أنها ليست بحتم ولا بواجب. وجاء في فضلها ما جاء من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي للإنسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها وكان يوتر، ومن كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إليه، وكان يحافظ عليه في السفر وفي الحضر، وأوصى به أصحابه، أوصاني خليلي بثلاث، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على فضله. ولذلك جاء عن أحمد وجاء عن جمع من ذا الذي يترك الوتر رجل سوء، وجاء عند جمع من الفقهاء ليسوا بقليل أن من لا يصلي الوتر على على على على, على سبيل العادة فإنه رجل لا تقبل أو لا ينبغي أن لا تقبل شهادته. نعم. لكن هذا وقت قد تغير الحال فيه، والاعتبار إنما هو بالكمال النسبي، فلأجل ذلك الفقهاء أو من كانوا يعرضون لمثل هذه الأحوال كالقضاة ومن في حكمهم فإنهم يطلبون أدنى درجات ما تصح به الشهادة وتكتمل به شروطها. نعم. وسيأتي لذلك حديث لاحق بإذن الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: يفعل بين صلاة العشاء وطلوع الفجر فوقته من صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب تقديما إلى طلوع الفجر، وآخر ليل لمن يثق بنفسه أفضل. نعم. صلاة الوتر يجب أن تعرف أنها تختلف عن صلاة الليل، فعندنا صلاة الليل وعندنا صلاة الوتر، فالوتر هو وتر العبد الذي يصلي من الليل، فيصلي في آخر صلاته ما تكون صلاته وترا. فعلى كل حال صلاة الليل وقتها من دخول الليل إلى آخره الذي هو دخول وقت الفجر، واضح؟ فلو صلى شخص بين المغرب والعشاء لكانت داخلة في صلاة الليل. نعم. ولو أن شخصا صلى الوتر قبل العشاء قلنا لا. لماذا؟ لأن الوتر لها أحكام تخصها، وإن كان بينها وبين صلاة الليل تداخل وارتباط، لكن صلاة الوتر إنما وقتها بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله مدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر. وفي الحديث الذي عند مسلم: فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى، فدل على أن طلوع الصبح انتهاء لوقت الوتر، وهذا محل اتفاق عند عامة أهل العلم. واضح الآن أن صلاة الوتر ابتداء وقتها من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. قال: فوقته من صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب. فالمشهور من المذهب عند الحنابلة أن الشخص الذي أجيز له أو جاز له جمع التقديم كمسافر أو كمريض يحل له الجمع، أو من في حكمهم من أهل الأعذار الذين يجوز لهم الجمع، أو في مثلا المطر إذا صلوها مجموعة، فإنه يكون وقت الوتر قد دخل ما دام قد صلى العشاء. وهنا قوله ولو مجموعة إشارة إلى خلاف الحنفية. الحنفية يقولون حتى لو جمعت حتى يغيب الشفق، لكن المشهور من المذهب أن متعلق الوقت هو صلاة العشاء، وهذا متى ما صليت سواء في وقتها أو جمعت إلى التي قبلها جمع تقديم. نعم. قال: وآخر الليل لمن يثق بنفسه أفضل. قرأتها لما ذكر الوقت من حيث هو ابتداء وانتهاء ووقتا متسعا لصلاة الوتر، أراد أن يبين المؤلف رحمه الله الشارح أفضل وقت تؤدى فيه، هو وقت طويل أليس كذلك، من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر قد يكون 9 ساعات وقد يكون 12 ساعة وقد يكون أكثرها من ذلك في بعض الدول، حتى لربما وصل إلى 15 ساعة. فيقول المؤلف أن آخر الليل لمن يثق بنفسه أفضل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وتره إلى آخر الليل، ولما جاء في فضل آخر الليل من أن الله جل وعلا ينزل حين يبقى الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ فهو وقت التنزل الإلهي، فهو أعظم ما يكون وقتا لصلاة الوتر. والنبي وعمر رضي الله عنه لما رأهم يصلون التراويح قال: والتي ينامون عنها خير، يعني من جهة الفضل في الوقت، وإن كانت التراويح مع الجماعة ونحوها لها فضيلة أخرى. فكل ذلك يدل على أن آخر الليل أفضل لمن يثق بنفسه، ولأن صلاة آخر الليل مشهودة كما جاء ذلك أيضا في الحديث. فعلى كل حال من وثق من نفسه فإنه يؤخر صلاة الليل إلى آخر الليل. أما من خاف ألا يقوم إما لثقل في نومه أو لتأخر في منامه، نعم، فيعلم أنه لا يكاد يقوم إلا لصلاة الفجر، فينبغي له ألا يفوت على نفسه صلاة الوتر بأن يصليها قبل أن ينام، ويأخذ بالحزم كما جاء ذلك عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فإنه كان يوتر قبل أن ينام مخافة ألا يقوم، فكان يأخذ على ما جاء في الأثر نفسه بالحزم. وفي هذا يتبين أن المرأة قد انطبق عليه الحالان، فإذا كان في بعض الأحوال إما لكونه قد نام مبكرا أو لكونه واثقا من نفسه أنه لا يحال بينه وبين آخر الليل لوجود من يوقظه أو من ينبهه أو آلة كذا أو نحو ذلك، فإنه يؤخرها. وإذا جاء يوم وقت شعر من نفسه بتعب أو أحس بأنه لا أنه يثقل عليه لتراكم نوم عليه أو كثرة سهر أو لنحو ذلك، فإنه يصلي في تلك الليلة من أول الليل أو أوسطه قبل أن ينام لئلا يفوته الوتر مع ما فيه من الفضل والأجر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأقله ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل رواه مسلم. والكلام على الوتر وآخر الليل هو ميدان للعباد وسبيل للصلاحة وطريق لأهل الخشية والخلوة بالله جل وعلا، تنافس فيه أقوام ففتحت لهم من الرحمات وأفاض الله جل وعلا عليهم من الخيرات، فكم من كربة نفست وكم من بلاء اندفع وكم من خير كتب وكم من الفضائل والدرجات التي حصلوها عند الله جل وعلا بما كان لهم من هذه الأوقات وما عمروها به من الصلوات وما تخضعوا وسجدوا وتذللوا لله جل وعلا مسبحين متنسكين داعين يسألون الله جل وعلا من فضله، وكم كان مثل أولئك لهم من الفضل على عباد الله بدعائهم وصلاحهم الذي تندفع به أنواع من البلايا وكثير من الشرور، كما جاء ذلك في الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بصلاتهم، فيكفيك هذا بصلاتهم وبدعائهم. فكان هذا من أعظم ما يؤمر به العبد ويطلب من المرء، فكيف إذا كان طالب علم وراغب فيما عند الله جل وعلا، وممن أعرض عن الدنيا وزهرتها فإنه ينبغي أن يكون أحرص على العلم بأن يرعاه بالمسابقة إلى الطاعة، وأن يكون له نصيب من الخشية والقيام بين يدي الله جل وعلا والركوع والسجدة، وأن يتذلل لله جل وعلا، فإنه تختصر فيه أشياء كثيرة من أمور الدنيا ومن بلياتها، وتحصل به خيرات الدنيا والآخرة. فينبغي لكل واحد منا أن يجاهد نفسه في أن يكون له أكثر ما يكون من هذا القدر، وإن كثيرا من الناس ينفق ليله في الذهاب والمجيء والقيل والقال وأنواع من السهر الذي لا فائدة فيه، بل لربما كان بابا من أبواب السوء والعصيان، والأمر يسير لمن يسره الله له، والأمر سهل لمن جاهد نفسه ولمن حبسها، وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى فإن أطمعت تاقت وإلا تسلت. وإن المرء لا يزال يغري نفسه بالشهوات حتى تلهو، وإن الإنسان لا يزال يتتبع حظوظ هذه الدنيا حتى يصبو ويضيع، والموفق من وفقه الله جل وعلا. وإني لا أقول في هذا رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب موصٍ بهذه الوصية ليس له إلا قولها ونقلها، والله يتولانا بلطفه ورحمته. نعم. قال: وأقله ركعة لقوله عليه الصلاة والسلام الوتر ركعة من آخر الليل. هذا هو المشهور من المذهب عند الحنابلة، كما جاء في هذا في الحديث الذي في الصحيح، وجاء ذلك أيضا عن الصحابة، جاء عن أبي أيوب، جاء عن عمر، جاء عن جمع من الصحابة، عن الخلفاء الأربعة وعن غيرهم كثير، أن الوتر ركعة، ولا يشغب بما جاء في بعض الأحاديث نهى عن البتيراء، يعني الذي يوتر بركعة، فإن هذا الحديث معلول عند أهل العلم ولا يعتبر به، ولا يقاوم الأحاديث الصحيحة ولا يلتفت إليه. فمن أوتر بركعة فقد حصل الوتر ودخل في الأجر وتعرض للفضل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا يكره الوتر بها لثبوته عن عشرة من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم. مثل ما ذكرنا بأن هذا إشارة إلى قول بعض الفقهاء اعتبارا بالحديث الضعيف أو المعلول. نعم. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: وأكثره أي أكثر الوتر 11 ركعة يصليها مثنى مثنى، أي يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة، لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، وفي لفظ يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. هذا نعم. هو الأفضل. مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه بدأ بأقل الوتر ثم بين أكثره، فقال: وأكثر 11 ركعة. فيصلي الإنسان من الليل ما يصلي، فإذا تم 10 ركعات يعني 5 تسليمات فإنه يوتر بواحدة. وهذا لأنه جاء في الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، على 11 ركعة، فكان هذا هو التمام والكمال، وكان هذا هو الفضل والأجر على التمام، أن يصلي الإنسان 11 ركعة، أن يصلي 11 ركعة. وإذا صلى 11 ركعة فإن المؤلف رحمه الله تعالى بيّن كيف تكون صفتها، فيقول: الصفة الأولى وهي الأعظم وهي الأكثر ورودا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي الأتم، أن يصليها مثنى مثنى، يعني أن يصليها باثنتين اثنتين، فكلما صلى ركعتين سلم، كلما صلى ركعتين سلم، ولذلك قال: أي يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة. فهذا هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، كانت صلاة الليل مثنى مثنى، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. فهذا من جهة الصفة الأتم والأكمل، ولذلك قال: ويوتر بواحدة، هذا هو الأفضل، لأنه الأكثر ورودا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه هو أيضا أكثر أفعالا، وهو الذي حافظ عليه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن هنا ترد مسألة، ولكثرة ورودها وحصول اللغط فيها يحتاج إلى شيء من التنبيه، وهي أن بعض الناس إذا خاصة إذا صلي في رمضان بأكثر من 11 ركعة، يصلي 11 ركعة ويقول السنة 11 ركعة، وربما انصرف عن الجماعة، ربما انصرف عن الجماعة. فينبغي هنا أن يعلم أولا أن صلاة التراويح جاء فيها عن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم أنهم كانوا يصلونها 23، وأيضا دلت السنة على أن صلاة الليل مثنى مثنى، ودلت السنة أيضا أن السنة في صلاة الليل لها متعلقان: صفة وهيئة وعدد وكم، صفة وهيئة وعدد وكم. فكما أن عددها الأفضل والأتم 11 ركعة، فإن صفتها أيضا الإطالة، وأن يمد الإنسان في صلاته كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. ولذلك لما صلى معه الصحابة قالوا: خشينا أن يفوتنا الفلاح، يعني السحر. ولما صلى بابن مسعود قرأ البقرة والنساء وآل عمران، أليس كذلك؟ فلا يأتي آت ويقف عند 11 ركعة ويقول هذه السنة وينسى أن الصلاة مع الإمام حتى ينصرف هي السنة ويكتب له بها قيام ليلة، وأن الإنسان إذا فات عليه سنة العدد فإنه يحصل سنة الطول والهيئة أن يعمر ليله بالقيام، خاصة في الليالي رمضان الأخيرة أو في الليالي الفاضلة ونحوها، واضح؟ فينبغي أن يعلم أنهما أنهما أمران يستكملهما الإنسان، ولا يمسك بشيء فيفوت الشيء الأتم، كما هو حال كثير ممن يعني عرفوا باستمساك بالظاهر، وربما أيضا كان ذلك لقلوبهم كالعذر حتى يتخففوا من الصلوات ويظن أنهم وافقوا السنة وأمسكوا بها. ثم أيضا ليعلم أن إجماع أهل العلم على أن صلاة الليل لا حد لها، فللإنسان أن يصلي 10، وله أن يصلي 20، وله أن يصلي 50 ركعة، يعني 25 تسليمة، واضح؟ فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة، أوترت له ما قد صلى على الإطلاق كثيرا أو قليلا، ولأن هذا وقت للصلاة ليس وقت نهي. فلو قيل من أن صلاة الليل 11 ركعة لا يزاد لدل ذلك على أن هذا وقت محصور فيه الصلاة لا يزاد فيها، وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم، وإن كان بعض المتأخرين قد نحى هذا المنحى وأخذ بالظاهر وربما تلقفه بعض الطلاب، لكنه مخالف للإجماع مباعد لما جاء في النصوص وما جرى عليه عمل الصحابة وعمل السلف وعمل من بعدهم من التابعين والفقهاء والأئمة المتبوعين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وله أن يسرد 10 ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالركعة الأخيرة ويتشهد ويسلم. نعم. وإن أوتر 5 أو 7 سردها ولم يجلس إلا في آخرها، لقول أم سلمة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر 7 و5 لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، رواه أحمد ومسلم. نعم. وإن أوتر 9 يسرد 8 ثم يجلس عقب الركعة 8 ويتشهد التشهد الأول ولا يسلم، ثم يصلي الركعة 9 ويتشهد ويسلم، لقول عائشة رضي الله عنها: ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في 8 فيذكر الله ويحمده ويدعوه وينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9 ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعناه. نعم. كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة ثانية لصلاة الوتر، وهو أن يجمعها بسلام واحد، وجمعها بسلام واحد له صور بحسب عددها، له صور بحسب عددها. والمؤلف رحمه الله بدأ بالأكثر 11 ركعة، لكن دعونا نبدأ بالتسع اللي هي آخر ما ذكر. فإذا صلى بتسع فإنه إما أن يصليها ركعتين، وهذا قلنا أنه هو الأفضل، لكن إما لكون الإنسان قد ضاق به الوقت أو ضعف به النفس أو أراد أن يفعلها مرة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فله أن يفعل ذلك. فما صفتها إذا صلاها إذا أراد أن يوتر 9 بسلام واحد؟ قال: أن يصلي 8 ركعات ركعة تلو ركعة، حتى إذا كانت 8 جلس فتشهد، واضح؟ ثم يقوم ولا يسلم، يعني بمثابة التشهد الأول، لكنه يكون في 8، ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ثم يجلس فيتشهد ويسلم، يتشهد ويسلم. وهذا جاءت به السنة الصحيحة كما عند مسلم في صحيحه، وذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا. ولماذا قلنا أن جلسة الثامنة لما قال يدعو الله، قال يدعو الله ويحمد الله ويدعوه ويذكره، قلنا أنه تشهد، لأنه أيضا ذكر في التاسعة أنه يجلس فيذكر الله ويحمده ويدعوه، وبالإجماع أن الجلوس الأخير هو تشهد، فعلم أن المقصود بالذكر والدعاء والتحميد هنا هو التشهد، واضح؟ فهذه الصورة التاسعة إذا صلى بتسع. نعم، إذا صلى بخمس، إذا صلى بخمس فإنه يصلي بها لا يجلس إلا في آخرها، يصلي بها سردا يسرد خمس ركعات لا يجلس إلا في آخرها، واضح؟ إذا صلى بإحدى عشرة ركعة فيقول الفقهاء أنها تكون مثل إذا صلى بتسع، يعني إذا صلى عشر يجلس ثم يتشهد ثم يقوم ويأتي بالإحدى عشرة ركعة. طيب يقول قائل ليش أنت جبت التسع ثم رجعتنا الإحدى عشر مع أن المؤلف ذكر إحدى عشر؟ نقول لأن الأصل السنة إنما ثبتت في تسع، فهي التي جاء بها حديث أم سلمة وهو الذي عند مسلم في صحيحه، ولم يرد أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى عشرة جلس في العاشرة، لكن قال أهل العلم أن عموم المعنى يشملها، فإنها مثلها وهي أكثر منها، فدل على أنه يمكن أن يصليها سردا، لأنه إذا جاز في التسع جاز في إحدى عشرة ركعة، وأنه يجلس في العاشرة لأنه جلس في الثامنة إذا صلى تسعا، واضح؟ واضح. أما الخمس قالوا فإنه لا يجلس إلا في آخرها. طيب السبع، السبع هو قال وإن أوتر بخمس أو سبع سردها، ولم يجلس إلا في آخرها. نعم، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة، وإن كان الذي جاء في حديث أم سلمة أنه لما صلى بسبع جلس في السادسة ثم قام وأتى بالسابعة. الحقيقة أنني ما راجعت المسألة، ما أظنها جاءت في بعض الروايات أنها جلس في آخرها، أو أخذوها من الخمس يعني مثلها، أو أنها أن الإحدى عشر تشبه التسع في الكثرة فالسبع تشبه الخمس في القلة. نعم، فعلى كل حال قالوا أنه يجلس في آخرها، لكن ما جاء عند مسلم في الصحيح أنه جلس في السادسة، فإذا جلس في السادسة فهذا موافق لما جاءت به السنة، وهي رواية عند الحنابلة، وإن كان الذي نص عليه المؤلف هنا أنه لا يجلس إلا في آخرها كهيئة صلاة خمس ركعات، أو كمن أوتر بخمس ركعات بتسليمة واحدة. واضح يا أخوان؟ نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأدنى الكمال في الوتر ثلاث ركعات بسلامين، فيصلي ركعتين ويسلم ثم الثالثة ويسلم، لأنه أكثر عملا. نعم، ويجوز أن يسردها بسلام واحد، يقرأ في أو يقرأ من أوتر بثلاث في الركعة الأولى بسورة سبح، وفي الركعة الثانية بسورة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة سورة الإخلاص بعد الفاتحة. نعم، قال: وأدنى الكمال في الوتر ثلاث ركعات، يعني الآن هو ذهب إلى الصورة الثالثة أو الصورة في من أوتر بثلاث ركعات، وقبل أن نأتي إلى صورة أو صفة الصلاة لمن يوتر بثلاث ركعات فإنه قال كلمة تستوجب الوقوف، قال: وأدنى الكمال، أدنى الكمال ثلاث ركعات. لماذا قال أدنى الكمال؟ يعني لما قيل من أن الإيتار بركعة واحدة عند بعض الفقهاء أنه مكروه، قال: حتى يخلص الإنسان من الكراهة، ولو عند قول من يقوله، ولو كان قولا بعيدا أو مرجوحا عندنا، إلا أن الإنسان إذا صلى ثلاثا حصل له تتمام السنة بدون أن يتعرض للكراهة ولو من وجه بعيد. واضح؟ فلأجل ذلك قال الحنابلة: وأدنى الكمال في الوتر 3 ركعات. بعد هذا بين الصفة. الصفة إما أن يصليها ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بالوتر، وهذا مثل الصفة الأولى مثنى مثنى، نعم. أو الصورة الثانية أن يجعلها بسلام واحد، فإذا جعلها بسلام واحد فإنه لا يجلس إلا في آخرها. طيب هل له أن يجلس الثانية؟ قالوا لا يجوز عند الحنابلة أنه لا يجلس في الثانية، لأنه جاء في حديث وإن كان فيه ضعف: لا تشبهوها بالمغرب، كما عند الدارقطني. واضح؟ فلأجل ذلك نهوا أن يكون، ولأن في عند الحنابلة قول أنه لو جلس لبطلت. لكن على كل حال المشهور أنه لو صلى بها بجلوس لكانت صلاته صحيحة، لكن التمام والكمال أن لو صلىها بتسليمة واحدة أن يسردها لا يجلس إلا في آخرها، ولا يشبهها بصورة بصلاة المغرب، خلافا لما عند الحنفية اعتبارا ب ما جاء في حديث أو أثر الدارقطني وعمومات الأدلة الدالة على أن مثل هذه الصفة أنه لا يجلس إلا في آخرها. عموم المعنى الذي جاء في صلاة الخمس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس إلا في آخرها، فمن باب أولى ألا يجلس في الثلاث إلا في آخرها. نعم. ثم قال أنه يقرأ في الأولى لمن أوتر بثلاث بسبح، وفي الثانية بالكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد. وهذا في الصورتين جميعا أو في الحالين جميعا، يعني سواء صلاها بتسليمتين أو صلاها بتسليمة واحدة، وهذا هو قول عامة أهل العلم، خلافا لأيضا بعض المعاصرين اللي يقول أنها لا تستحب هذه القراءة إلا إذا صلاها بتسليمة واحدة، لأنه يعني جاء في الحديث كان يقرأ بهن في وتره، يعني كأنه إذا صلى بهما بسلام واحد ليس فيه ما يدل على هذا، بل التسليمة أو إذا صلاها بتسليمتين فإنه يقرأ في الركعة الأولى بسبح والثانية بقل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الأخيرة أو في الوتر بقل هو الله أحد. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.